شياطين الجن يقصدون شياطين الإنس من سدنة القبور الذين يزينونها للناس ويدعون إليها، يتعاون شياطين الجن وشياطين الإنس على بني آدم. نعم. ويقصد شياطين الجن شياطين الإنس من سدنة القبور وغيرهم بذلك البهتان والزور، فيقولون إن الولي فعل وفعل. الولي أجاب قبل نذرك، الولي أجاب دعوتك، الولي قضى حاجتك. نعم. فيقولون إن الولي فعل وفعل، يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه. وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك ويولون العمال لقبض النذور. نعم، ملوك الأقطار أهل الضلال، والسلاطين يعينون جبات للنذور التي عند القبور والأموال، يجعلونها من موارد بيت المال. نعم. ويولون العمال لقبض النذور، وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن من عالم أو قاض أو وقد يستغلون طلبة علم من أهل الضلال، لأن العلماء فيهم أهل الضلال وهم علماء. وإنما أخشى على أمة الأئمة المضلين. نعم. وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن من عالم أو قاض أو مفت أو شيخ صوفي، فيتم التدليس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس. نعم، إذا ساعدهم على هذا من ينتسب إلى العلم فالخطر أشد مما لو ساعدهم عامي ولا سلطان ولا ملك. ساعدهم من ينتسب إلى العلم فالخطر أشد في هذا. نعم. فإن قلت يكفي، نقف عندها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الشرك من المفسدات في المجتمع المسلم، وهل هو مفتاح للفرقة والتناحر؟ لا شك أن الشرك مفسد للمجتمع المسلم، ما يصلح المجتمع المسلم إلا التوحيد. إذا صار فيه مشركون حصل الخلاف وحصل الشقاق والنزاع وتفرق المجتمع وتفرقت الكلمة. فأعظم ما يفسد المجتمعات هو الشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقولون لا تنهون عن الشرك، لا تطرون العقائد، لا تعرضوا العقائد الناس، لا تذكرون التوحيد تنفرون الناس، وهم دعاة ينتسبون للدعوة ويقولون التوحيد لا تذكرونها نفر الناس، أجل وش ندعوهم إليه؟ أصلنا ما ندعوهم للتوحيد، وش ندعوهم إليه؟ ما بقي شيء. يجب التنبه لهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت لأحد الدعاة كلاما قال فيه إن اختلاف الناس في عقائدهم قضية أقرها القرآن الكريم. نعوذ بالله. فقلت إن هذا كفر، فهل أنا مصيب فيما قلت؟ نعم، اللي يقول إن القرآن يقر الشرك ويقر الكفر هذا لا شك في ردته والعياذ بالله. الشيطان أنكر الشرك وأمر بقتال المشركين، أنكر الكفر وأمر بقتال الكفار، كيف يقول هذا المسكين إن القرآن أقر؟ إن كان قصده أن هذا موجود ويوجد يوجد، لكنه باطل، والقرآن ما أقره، ولو وجد القرآن ينهى عنه، القرآن ينهى عنه ولو وجد. نعم. هذا إما جاهل مركب مع الأسف أنه ينتسب للدعوة، وإما أنه ضال مضل والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل نحن في بلادنا في بلاد أفريقيا. نعم. يقول نحن يوجد في بلادنا في بلاد أفريقيا يوجد بعض القبوريين الذين بعض القبوريين كثير من القبوريين. نعم. الذين يتوسطون عند الموتى ويدعونهم وهم ليسوا بمعرفة صحيحة للإسلام، فهل نعذرهم بهذا الجهل حيث إن كثيرا منهم لا يقرأ القرآن ولا السنة وإنما يلغر بالأولياء والشيوخ؟ لماذا يعرض عن القرآن وهو يسمع القرآن ويعرض عنه ويبقى على ما هو عليه؟ قامت عليه الحجة لكنه لا يريدها. من بلغه القرآن وهو عربي قامت عليه الحجة: لينذركم به وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. القرآن قامت به الحجة على العباد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الذي يلبس ما يلبسه الكفار ويكون على ظهره في لباسه اسم لاعب كافر ولا ينوي التشبه بذلك أو بهم، هذا تعظيم، تعظيم للكافر. ما دام يلبس الثوب اللي عليه اسم الكافر أو صورته هذا تعظيم للكافر، فلا يجوز هذا. أقل أحواله أنه محرم، وإن كان عظمه يخت على ردته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول هل إذا فعل شخص فعلا كفريا يجب أن نسأله هل هو مكره على هذا أم لا قبل أن نحكم عليه؟ نحكم عليه إلا إذا أثبت أنه مكره، إذا أثبت هو أنه مكره. أما إن نقول اصبروا اصبروا، خلوه يشرك، خلوه يكفر، ما ندري عنه، خلوه حتى انتذب، هذا كلام باطل، وهذا تثبيط عن إقامة الحجة وعن دعوة إلى الله. نعم. وهذا ما قاله العلماء، هذا إنما حدث أخيرا عند المتعالمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: القول بأن اليهودية والنصرانية والإسلام هي ثلاثة أديان من خير الأديان، هل هذا الكلام صحيح؟ يعني على وضعها الآن من خير الأديان بعد مجيء الإسلام، هذا كلام باطل وهذا كفر، لأنه بعد مجيء الإسلام ما بقي غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن التوراة والإنجيل حرفتا. الإنجيل فيه إن الله ثالث ثلاث: المسيح ابن الله، المسيح ابن الله، المسيح هو الله. هل هذا هو الإنجيل؟ هذا هو الإنجيل؟ لا، حرف والعياذ بالله. وما بقي صحيحا لم يحرف نسخ بالقرآن. الأديان انتهت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصار الإسلام هو ما جاء به هذا الرسول، أمن خرج عنه فهو كافر. نعم. ولا يهودية ولا نصرانية بعد مجيء الإسلام. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول ذكرتم حفظكم الله أن العبادة اسم لكل ما يتقرب به سواء كان صحيحا أو باطلا. لا، سواء كان صحيحا، هذا من عندك. سواء الإسلام، العبادة اسم لكل ما يتقرب به إلى الله مما شرعه الله، مما يحبه الله ويرضاه. أنا قلت هذا، والله لا يحب الشرك ولا يرضى الشرك. نعم، صحح كلامك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول هل الذي يتوب من الشرك كالسحر يغفر له؟ وكيف الجمع بين الآية وبين آيات التوبة؟ الساحر يقتل على كل حال، يقام عليه الحد، لا يسقط عنه الحد. وأما توبته فهي بينه وبين الله، إن كان صادقا فأمره إلى الله، أما الحد فلا يسقط عنه ولو تاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فإذا تشبهنا بالكفار في أمورهم الحسنة، مش الحسنة، ما هي الحسنة؟ إلى المباحة، إذا تشبهنا بهم في أمورهم المباحة هذا ما هم من الدين، ما في بأس، هذه منافع، منافع مشتركة، منافع مشتركة. أما غير المنافع من أمور دينهم فلا نتشبه بهم في باطل هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وأخذنا للمنافع ليس تشبها بهم يا أخي. أصل المنافع للمسلمين، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فالأصل أنها للمؤمنين ويشاركهم فيها الكفار في الدنيا، أما في الآخرة تكون خالصة للمؤمنين ولا يشاركهم فيها الكفار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إن جدته تذبح للأموات في يوم مخصص، يقول فإذا قلت لها لماذا تذبحين قالت أذبح لله ثم إلى روح الميت صدقة عليه، فما حكم هذا الفعل؟ هذا هو الشرك بالله، يعني تذبح لله وللميت جميع، هذا الشرك بالله. أما إن كان قصدها أن تذبح للميت يعني صدقة، تذبح لله وتتصدق بلحمها للميت، فهذا لا بأس، تذبح لله لله وتتصدق بلحمها تجعل ثوابه للميت مثل ما تتصدق بالطعام والكسوة، فلا بأس بذلك. نعم. أما إن كانت تتقرب إلى الله وتتقرب إلى الميت فهذا الشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سمعت من بعضهم يقول إن من فعل الكفر ليس بكافر، كذلك من نطق بكلمة الكفر فإن الكفر نوعان، كفر نوع وكفر عين. ما هو بهوى، الله حكم على من فعل الكفر أو تكلم بالكفر أنه كافر إلا من أكره، لم يستثني إلا المكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ما هو بهوى يحط لنا أحكام من عنده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول البلد الذي يحمي الأضرحة والقبور ويجعل نذورها موردا من موارد هذه الدولة، هل يجب الهجرة من هذا البلد وهل يعد بلدا كافرا؟ إذا يستطيع الإنسان الهجرة يهاجر، يهاجر، من يستطيع الهجرة من بلاد الكفار يجب عليه الهجرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امتدح الله سبحانه وتعالى الذين يوفون بالنذر، فكيف نوفق بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي بخير؟ يوفون بالنذر بعد ما ينذرون، ولهم كل نذر، النذر اللي هو نذر طاعة، من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فإذا نذر وجب عليه الوفاء بنذر الطاعة، أما قبل أن ينذر فإنه يكره له الدخول في النذر، قبل أن ينذر هو في عافية، لكن إذا نذر والنذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء به. فرق بين البداية وبين الوفاء بالنذر بعد ما يلزم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فهل إذا نذر معصية فهل عليه كفارة؟ اختلف العلماء بذلك، لأن في بعض الروايات فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، فإذا كفر كفارة يمين فهذا أحوط. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يقول في بلادنا دعاة لا ينكرون البدع التي يقع فيها المبتدعة من صوفية وغيرهم بحجة أن الإنكار عليهم يثير الفتنة، فما هذا هو الفتنة، عدم الإنكار عليهم هو الفتنة، فكيف الإنكار يثير الفتنة؟ الإنكار هو الذي يزيل الفتنة بإذن الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما موقفنا من الصحف في هذا الوقت التي تقوم بشن حرب على المتدينين وعلى الاستهزاء بالدين، وهل من كلمة في ذلك وتوجيه؟ واجبنا أن يستطيع الرد، يرد ويبين، يبين الشبهات التي يذكرونها، والذي لا يستطيع الرد يكرهها بقلبه ويبتعد عنها. وأما أنهم يستهزئون بنا ويقولون الحمد لله هذا من صالحنا، نصبر على هذا ونحن على أجر. نعم. استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، استهزأوا بالقرآن، استهزأوا بالصحابة، استهزأوا بالأئمة، هذا ما يضر أبدا، إنما يضرون أنفسهم لا يضرون المسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يترحم على بعض الأموات كالبدوي والجيلاني وغيرهما والذي يطاف على حول قبره حيث إنه لا ذنب له بما يفعله هؤلاء الجهلة؟ الذي كان يدعو إلى عبادة نفسه قبل موته هذا لا يترحم عليه ولا يدعى، بل يدعى عليه. وأما الذي كان رجلا صالحا مستقيما ولم يدعو إلى عبادة نفسه وإنما فعلوا هذا به بعد موته فهذا يستغفر له ويدعى، مثل عبد القادر الجيلاني، هذا من الصالحين من الأئمة، وما أمر الناس منهم يدعونا وأنهم، فإذا كان أنه أمر الناس بعبادته فهذا من الطواغيت، من أنواع الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه. وأما من كان ينكر هذا في حياته ولما مات فعلوا معه هذا، هم فعلوا هذا مع الأنبياء ومع الصالحين وهم ينكرون عليهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم دخول الكنائس والصلاة فيها، الصلاة الشرعية، وهل يجوز دخول أماكن العبادة بالنسبة لغير النصارى وذلك لاستشعار نعمة الإسلام؟ نعم، تجوز الصلاة في الكنائس إذا كانت أرضها طاهرة وليس فيها صور الصليب، ليس فيها صور الصليب يصلى فيها، طاهرة وليس فيها صلبان يصلى فيها، لأنها من الأرض، قد جعلت الأرض مسجدا وطهورا للمسلم. أما معابد الشرك والوثنية فلا يجوز الصلاة فيها، لا يجوز الصلاة فيها. أما أنه ينظر فيها من باب الاطلاع فهذا لا بأس، وإن كان الأولى أنه ما يأتي إليها، لأن مواطن شر ومواطن فتنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سمعنا عن بعض الدعاة في بعض بلاد المسلمين أنه يحاول الصلح بين المسلمين والنصارى في بلده وسيقوم ببناء الكنيسة التي قد تهدمت، فما هو الحكم الشرعي في بناء الكنائس المتهدمة؟ يبنونها هم، خليهم هم يبنونها، ما هو اللي يبنيها، خليهم يبنونها، مع أن الأحكام الشرعية أنهم ما يمكنون بإحداث كنائس في بلاد المسلمين ولا يبنونها إذا تهدمت، وإنما يقرون عليها ما دامت باقية، أما إذا انهدمت فلا يعيدونها ولا يحدثون كنائس في بلاد المسلمين وتحت ولاية المسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف الجمع بين قوله سبحانه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وبين ما ورد في قصة خالد بن الوليد ورؤيته للعجوز. قد يراهم بعض الناس، لكن الغالب أنهم لا يرون، لكن قد يظهرون لبعض الناس. ما هو أبو هريرة كان يرصد تمر الزكاة وجاءه الشيطان وقبضه بيده تعاهد معه على أنه ما يعود؟ قد يراهم بعض الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أموال من يبيع الدخان والمسكر، هل هو أموال من يبيع الدخان المحرم والمسكر، هل هو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي؟ نعم، كل حرام لا يجوز بيعه، كل حرام فثمنه حرام، كل حرام فثمنه حرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من يذهب إلى الساحر ويطلب منه أن يعمل سحرا لشخص يكون هذا الرجل الذي قد أتى إلى هذا الساحر كافرا؟ نعم، لأنه رضي بالسحر وأمر به، صار حكمه حكم الساحر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول التكلم بلغة الكفار هل يدخل في حديث من تشبه بقوم فهو منهم؟ التكلم بها عند الحاجة لا بأس، التكلم بها عند الحاجة لا بأس بذلك، أما التكلم بها من غير حاجة هذا يحرم، لأن فيه تشبه وفيه هجر اللغة العربية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل زيارة القبر للدعاء للميت والصلاة عليه بعد سنة أو أكثر تعد جائزة؟ نعم. هل زيارة القبر للدعاء للميت والصلاة عليه بعد سنة؟ الصلاة لا، الصلاة ما يصلى عليه إذا طالت المدة، ما يصلى عليه لأنه فني جسمه تحلل. يقولون إلى شهر، الصلاة على القبر إلى شهر لمن لم يصلي عليه، إلى شهر، لأنه بعد الشهر في الغالب أنه تحلل. وأما الدعاء فهذا مفتوح دائما، تزوره وتدعو له وتسلم عليه لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل بالأمس حفظكم الله ذكرتم أن رفع اليدين عند الدعاء بعد دفن الميت أنه جائز، وكذلك عند جائز مستحب، مستحب، لأن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة وفيه افتقار إلى الله سبحانه وتعالى، إلا المواطن التي دعا فيها الرسول ولم يرفع يديه فيها. نعم. وكذلك يقول حفظك الله، هل ترفع الأيدي عند زيارة القبر؟ عند الدعاء ترفع، عند الدعاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم التصدق للأموات من أجل أن ينال الميت الأجر؟ لا طيب، إذا كان الميت مسلم وتتصدق تجعل ثوابه للميت هذا طيب. وقد سأل سعد بن عبادة رضي الله عنه أن أمه ماتت ولم تتصدق، ولو يعني تقل لسانها ولو تكلمت لتصدقت، أفلا تصدق عنها؟ قال نعم، صدق عن الميت جائزة، فيها ثواب وأجر، وردت بها السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ما حكم الذبح للمدير في العمل تقرب، ما حكم الذبح للمدير في العمل تقربا له لأجل الحصول على زيادة في الأجرة، يجوز هذا العمل؟ أما أظهر التقرب عبادة، التقرب عبادة، هذا تشلف إليه، تحبب إليه لأجل أنه يساعده، هذا يعتبر من الرشوة، إذا كان لهذا الغرض فهو رشوة ولا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص عنده وشم في جسده وهو يسأل ما حكم الشرع في ذلك، مع العلم لأنه ملتزم ويصلي ويقوم بكل الفرائض وهو نادم على ما فعل، فهل يغفر الله له؟ إن شاء الله، الله يقبل التوبة ممن تاب، وإن قدر على إزالة الوشم إنه يزيله بالوسائل الطبية، وإذا لم يقدر فتوبته مقبولة إن شاء الله، ليس عليه شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نجد في كتب التوحيد وما أشبهها يذكرون دائما الاستقراء والتتبع، وما ما أشبهها معنى؟ وش اللي أشبهها؟ نعم. يقول يذكرون دائما الاستقراء والتتبع، أين فما معنى الاستقراء؟ هذه مسألة أصولية. استقراء يعني تتبع الأشياء الواردة، تتبع الأشياء الواردة في الشيء، في حكم الشيء. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول استودعت رجلا مالا وكلما طالبته به تنكر لي وما طلب. يقول استودعت رجلا مالا وكلما طالبته به تنكر لي وما طلني. يقول وقد قررت قتله يا فضيلة الشيخ، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، فهل فعلي صحيح؟ أنت اللي معطيه إياه، ما غصبك، أنت اللي معطيه إياه. من قتل دون ماله إذا جاء يريد يغتصب مالك قهرا، أما هذا أنت اللي دافع له، أنت اللي مسلطه عليه، أنت المفرط، عليك بمطالبته إن حصل، وإلا يخلف الله عليه، أنت اللي مفرط في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ، وإن عندك عليه بينة، عندك عليه بينة ترفع أمره إلى المحكمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم أكل ذبيحة تارك الصلاة؟ هذا فرع على الحكم عليه، والصحيح أنه يكفر كفرا أكبر، فإذا ذبح فلا تؤكل ذبيحته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل نحن نسكن في عمارة وعددنا كثير والمسجد في العمارة نفسها، فإذا نزل مطر فإنه لا يصيبنا منه أدنى شيء، فهل يجوز لنا الجمع في هذه الحال؟ نعم، إذا جمع أهل البلد تجمعون معهم، يقولون حتى من صلى في بيته يجمع مثل ما يجمع الناس لعموم الرخصة، وترك الجمع هو مباح، ما هو سنة ولا في هجر، إنما هو مباح لإزالة المشقة، فإن أخذتم به فلا بأس وإن تركتموه فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصحابي أعني على نفسك بكثرة السجود، هل المقصود إطالة السجود أم المقصود؟ وهل كثرة السجود، ما قال بإطالة السجود، كثرة السجود يعني في الطاعة والعبادة. نعم. يقول حفظك الله، وهل من أكثر من السجود تكون له هذه المزية أم هو خاص بهذا الصحابي؟ لا، ما هو خاص بهذا الصحابي، فالمسلم يكثر من السجود تطوعا وصلاة نوافل بعد الفرائض. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هي على الصلاة، هي على الفلاح، فقامت الصلاة.